جملة قبلها يثبت. يثبت إذا قر الورثة كلهم بأن فلان ولد فلان، يثبت به النسب ويثبت به الإرث. هذا معنى قوله ويثبت به الإرث. والإرث أن يثبت به الإرث. إذا أقر الورثة كلهم اعترفوا وصدقهم المقر به، ثبت به أمران، ثبت به ماذا؟ النسب، وثبت به الإرث. إن لم يكن به مانع، ما كان بهذا المقر به مانع. ما هو المانع؟ كان معروف النسب، أو أنه لم يصدق ما أنكر ما لا. سواء كانوا أي المقرين جماعة أو واحد، سواء كان ورثة جميعا أو كان واحد منهم هو الوارث، ما في غيره، مو واحد منهم، كان واحدا، يعني الورثة لم يكن إلا واحد، أو كان الورثة جماعة، اشترط أن يرث جميع المال. إذا قر هذا الوارث الوحيد أو الورثة كلهم ثبت النسب والإرث. أما إذا أقر به بعضهم أنكره بعضهم، ما يثبت به النسب، لأن النسب ما يتبعض، ما يكون أخ فلان وليس الأخ فلان، هذا ما يصير. نعم، اقرأ العبارة مرة ثانية. سواء كانوا أي المقرين جماعة أو واحدة، لأنهم سواء في الإقرار بالمال فكذا في الإقرار بغيره، وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه. سواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه. طيب، وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه، كأخ يقر بابن للميت. وكذلك لم، وسواء كان هذا الذي أقر بأن للميت ولدا، سواء كان هذا الولد يسقط هذا المقر أو يحجبه عن جزء من المال أو لا يسقطه، فإن إقراره به يلحق به النسب. السؤال يقول لما نص على هذه؟ لأن أحيانا يجي أخ هو الوريث الوحيد للميت، قال أنا أقر بأن للميت ولد، هذا الولد يحجب هذا الأخ ولا ما يحجبه؟ يحجبه، يسقطه وما يرث. هذه فيه رواية عن الإمام أن إذا كان يسقطه ما يعترف بهذا النسب، وهو قول الشافعية. الشافعية يقولون إذا أسقط المقر باعترافه بإقراره بأن للميت وارثا يسقطه، فلا يؤخذ قوله، يسموه الدور الحكمي. إيش معنى الدور الحكمي؟ هذا الأخ يسقط بهذا الابن، واضح؟ فإذا أسقطه ما كان وارث، كان وارث ألا ما كان وارث، فإذا كان وكان غير وارث كيف يقر؟ ما يأخذ إقراره، فجعلوه هذا دور، لأن هذا يثبت به هذا وهذا يثبت به هذا. فالمسألة الدور، الأخ هذا أقر بأنها للميت وارث، قال لو أدخلناه في النسب لسقط به الأخ وأصبح غير وارث، فغير الوارث كيف يدخل ورثة في النسب، يدخل وريثا في النسب بعد ما يكون، لابد من شرط أن يكون وارثا. غيرهم يقولون لا، الأصل أن الأخ إنما اعترف وأقر في الأول بوجود هذا الولد، فدخول هذا الولد في الحكم لا يضر بعد ذلك ثانية أنه يسقط أو لا يسقط. أيسمع القول؟ وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه، كأخ يقر بابن للميت أو ابن يقر بابن للميت، فإنه يثبت نسبه وإرثه ويسقط المقر. هذا هو المذهب، وقاله شريح، لأنه ثابت النسب، لم يوجد في حقه مانع من الإرث، فدخل في عموم النص. والعبرة بكونه وارثا حالة الإقرار. وقيل لا يرث مسقط. وقيل هذا القول الموافق للشافعية قول عند الحنابلة لكن ليس بالمذهب. لا لا لا يرث مسقط، من كان يسقط المقر ما يرث وإن كان يثبت نسبه. لو قال ابن الابن، أنا أعرف أن للميت ابن، ابن الابن يسقط بوجود ابن، ها يكون عمه ولا شيء يسقط به. فيقول لما أثبت العموم له ويثبت نسبه بالنسبة لهذا المقر لكن ما يثبت به الإرث، هذا وقيل لا يرث مسقط. نعم. وقيل لا يرث مسقط، اختاره أبو إسحاق وذكره الأزجي عن الأصحاب سوى القاضي، وأنه الصحيح لأن توريثه يفضي إلى إسقاط توريثه فسقط، لأنه لو ورث لخرج المقر عن كونه وارثا فيبطل إقراره، فعليه نصيبه بيد المقر. وقيل ببيت المال، فإن بلغ الصغير وعقل المجنون فصدق المقر يثبت إرثهما من المقر. إذا بلغ الصغير وعقل المجنون، وقلنا الصغير المقر به إذا كان صغيرا أو مجنونا ما يثبت، لا يتطلب في ذلك اعترافهما وإقرارهما، يؤخذ قولهم. لكن لو بلغ هذا المجنون، بلغ هذا الصغير أو عقل هذا المجنون قال لا نحن لسنا بأب لهذا ولا نعترف به، هذا فيه قولان: أولا أنه لا يعترف بإنكارهما ما ثبت به أول هو الصحيح، وفيه قول أنهم إذا أسقط نسبهما سقط. نعم. وعلى الأول يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كان من الورثة، ولو كانت بنتا صح لإرثها بالفرض والرد. وعلى الأول، على المذهب الأول، أنه لا بد أن الذي يرث واعترف بأخ أو ابن للميت أنه لا يحجبه، لو كان مسقطا له لا يصح. هذا المذهب. على هذا القول أنه يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كان من الورثة، يعني إذا وجد في الورثة زوج، فهل اشترط هذا الزوج أن يكون من ضمن الورثة فلا بد أن يعترفوا جميعا بأن هذا المجهول النسب ابن للميت، ولا لا يشترط دخول الزوج فيهم؟ لأن الزوج ما له علاقة بالنسب، الزوج ما له علاقة بالنسب، ولد الميت آخر، فالزوج لهم لا علاقة له بالنسب. في اعترافه اشترط؟ قال نعم. على الأول قلنا أنهم إذا اعترفوا، إذا قالوا أن الاعتراف إذا أسقط فلا يثبت به النسب، قالوا الزوج ومولى المعتق. إيش مولى المعتق معناه؟ معناه أن زيد من الورثة أعتق عبدا ثم ادعى أن هذا العبد ولد لفلان الميت، وقال مولى المعتق والزوج يدخلان في الورثة، لا بد من اعترافه مقبول وعدم خروجهم من الورثة. سنعرف أن الزوج والزوجة وحدهما ما ينفع أنهم إذا اعترفوا، الزوج والزوجة لو أحدهما مات وخلف الآخر ثم أحدهما اعترف أن للميت ولد ولا كذا ولا ابن وارث ما ينفع إقراره وحده، ولو كان هو الوارث، لأنه ما يحوز جميع المال، الزوج ما يأخذ جميع المال والزوجة لا تأخذ جميع المال، إنما تأخذ حقها لا يرد عليها، كما مر علينا في الرد ما يرد على الزوج ولا على الزوج، إلا إذا جاء الحاكم وهو القاضي أو ما ينوبه فصدق الزوج أو الزوجة، إذا وافقهما على ذلك يدخل هذا المقر به في النسب. سنتكلم على هذه فيما يلي إن شاء الله. نعم. فرع: إذا أقر أحد الزوجين بابن للآخر من غيره فصدقه نائب الإمام ثبت نسبه. إذا ما صدقه نائب الإمام ما يثبت نسبه. الزوج أو الزوجة لو ادعى أحدهما أن هذا ابن لزوجها الذي مات من غيرها وما حد صدقها ما يرث ولا يثبت نسبه. لكن لو جاء القاضي أو الحاكم قال نعم، طيب لما القاضي والحاكم دون سائر الناس؟ قالوا لأن القاضي والحاكم يرث من لا وارث له، لأنه هو الذي يأخذ المال ويضعه في بيت المال، من لا وارث له وهو يكون وارث المسلمين، يعني بمعنى أنه ينوب عنهم في أخذ ميراث من لا وارث له وإيداعه في بيت مال المسلمين. نعم. ما بعده ولا؟ وفيه احتمال ذكره الأزدي لأن الإمام ليس له منصب الورثة، قال وهو مبني على أنه هل له استيفاء قود لا وارث له، وإذا لم يثبت أخذ نصف ما بيد المقر، وإن أقر بعضهم لوارث مشارك لهم في الميراث لم يثبت نسبه بالإجماع، ذكره في الشرح لأن النسب لا يتبعض. هذا انتهينا في المسألة الأولى، إقرار جميع المشاركين شرط في صحة الحاق في جواز إلحاق النسب، أما إذا ما اجتمعوا ما يمكن، لا يجوز. الآن يتكلم عن المسألة، لو أقر بعض الورثة بابن للميت أو أخ لهم وأنكر البعض فما الحكم؟ قالوا في هذه المسألة لا يثبت النسب ويثبت الإرث. لو أقر بعضهم بأن للميت ولد أو أقر بعضهم بأن لهم أخ وأنكر البعض النسب ما يثبت، لأن النسب ما يتبعض، ما يكون جزء عند بعض الناس أخ وبعض الناس ليس بأخ لهم، هذا ما يثبت، لكن يثبت إرثه، وسنتكلم كيف يكون توريثه. وأظن هذا الباب عقد لأجل هذا، وإلا الأول ذكر في باب الإقرار. نعم. لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر، ولا إثباته في حقهما لأن الآخر منكر فلا يقبل إقرار غيره عليه، ولم توجد شهادة يثبت بها النسب ولو كان المقر عدلين، لأنه إقرار من بعض الورثة. ولو كان المقر عدلين، هذه لو قلنا أن عادة المصنف وكثير من المصنفين يأتون بها إما للمبالغة في إثبات الحكم أو ردا على بعض المخالفين، وهنا قال ولو كان عدلين ردا على المالكية والحنفية، أنهم يقولون لا بد من اشتراط شاهدين، فإذا اعترف أقر اثنان بذلك ثبت النسب. نعم. وعنه إن أقر اثنان منهم على أبيهما بدين أو نسب ثبت في حق غيرهما إعطاء له حكم شهادة وإقرار، وفي اعتبار العدالة منهما روايتان، إلا أن يشهد منهم أو من غيرهم عدلان أنه ولد على فراشه أو ولده، أو أن الميت أقر به. طيب اقرأ كلمة إلا أن، هذا استثناء، نقرأ المتن مرة ثانية عشان يعرف الاستثناء مخرج من أي عبارة. أعد العبارة. وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه إلا أن يشهد منهم عدلان. لم يثبت نسبه إلا أن يشهد منهم عدلان. نفي النسب ما يثبت النسب إلا في حالة، إذا أنكر بعضهم وأقر بعضهم ما ثبت النسب إلا في حالة. ما هي الحالة؟ الحالة الأولى أن يولد على الفراش ويقر اثنان بأنه ولد على الفراش، إذا أقر اثنان ثبت النسب ولو خالف أكثر الورثة، هذه واحدة. وكذلك من المستثنى من هذا من إيه؟ من أن الورثة إذا أقر بعضهم وأنكر بعضهم لا يثبت النسب إلا في حالة، في حالات، الحالة الأولى أن يقر اثنان أنه ولد على الفراش. اسمع، ولد على الفراش يعني ولد نتيجة وطئ صحيح إما من أمته أو زوجه. هذا من على فراش، ولد على فراش يعني من زوجته، ولد على فراش يعني من أمته، هذا معنى ولد على فراش. يشهد اثنان أنه ولد على فراش، يعني كانت زوجة له يطأها وكانت أمة له. فإذا شهد اثنان ثبت النسب ولو خالف بقية الورث. الثاني الذي يثبت به النسب ولو خالف بقية الورثة أن يقر الوارث بأن هذا ابن له، فإذا أقر الميت قبل أن يموت بأن هذا ابن له ثبت نسبه ولو أنكر كثير من الورثة. إن بعض الميت قد يقر أن هذا ولد له، يجي الورث يقول ما نعرف أبونا تزوج أحد، ما نعرف. هذا من أخطاء الزواج السري الذي لا يعلن عنه، يقول ما نعرف أن لأبينا فراشا غير هذا الفراش الذي نحن منه، كيف تلحقوا بنا ولا تورثوا وتدخلوا علينا، ما نعرف هذا. يقول لو اعترف الميت قبل موته بأن هذا ابن له ثبت نسبه ولو أنكره جميع الورثة أو أكثرهم، يعني في حالتين يثبت به النسب. عرفنا هذه؟ أيقرأ العبارة؟ وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت أقر به ثبت نسبه من المقرين الوارثين ويشاركهم في الإرث لأنها بينة عادلة فثبت بها النسب كالأجانب، ولأنهما لو شهدا على غير مورثهما لقبل، فكذا إذا شهدا عليه. وقيل لا، جزم به الأزدي وغيره، فلو كان المقر به أخا ومات المقر عن ابن عم ورثوه، وعلى الأول يرثه الأخ. فلو كان المقر به أخا ومات المقر عن ابن عم ورثوه، وعلى الأول يرثه الأخ. هذه العبارة اتركوها لنا في حصة قادمة إن شاء الله نتكلم عليها، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم عليك. لا لا، الميت إذا قرأت يكفي له. لا، إذا ميت أقر، لا، الميت إذا أقر واعترف بواحد، كتب الميت كتابة وشهد به ناس، أو قال أمام ناس قال هذا ولدي، لكن ما أظن الشاهدين يرجعان إلى الاعتراف الميت، لكن يشهدان على الفراش. إلا يصلح يصلح يصلح يصلح، لكن الله أعلم أنه ما يشهد في نعم. يقول السائل: هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الطيور والحمام تحديدا؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الطيور، في جوازها ولا عدم جوازها؟ ما كان الصحابة يحبسون الحمام ولا يحبسون الطيور. وحبس الطيور والحمام إما بقصد الزينة أو بقصد سماع التغريد، وهذا فيه حبس لحيوان يتعذب منه، ولذا لا يجوز حبسها بهذا المعنى. لكن لو رباها على أنها طليقة تروح وتأتي هذا لا معنى، ما في شيء، كما يربى الدواجن الدجاج وغيره. أما أن يحبس الطير لأجل الزينة وأجل الصوت هذا لا يجوز هذا. نعم، الله أعلم. هل يجوز التختم بخاتم من الذهب الأبيض؟ لا يجوز التختم إلا بفضة وغيرها من المعادن لا يجوز. نعم. يقول: كيف تؤدى زكاة المال، وما هو مقدار المبلغ الذي تؤدى فيه؟ فإن كان عندي مبلغ 4500 ريال وجاء عليها الحول كم أخرج زكاتها؟ إذا وجد المبلغ بلغ النصاب 400 ريال عند الإنسان وحال عليها الحول يؤدي زكاتها، وزكاتها ربع العشر 2.5%، الله أعلم، ربع العشر يطلع زكاتها ويعطيها الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل، يتحرى وين تروح وين تذهب. والمال إذا ادخر كان كنزا لا بد أن يؤدي زكاته، فإن حب يشتغل به ويعمل به أهل وسائل، وإن ادخره فهو كنز فلا بد من أداء هذا المال. وكونه تكنزه وتقول إن الزكاة تنقصه، هذا قول الناس ما يعرفون أن الزكاة طهرة للمال وطهرة للمزكي وتنمية للمال وتنمية للمزكي نفسه، ما علموا هذه المعاني، ولذا ما نظروا إلا جانب الخسارة، فهذا يخرجها وهو متثاقل. لكن لو علم فضل الله وأن بالزكاة حرص وحماية وأن بالزكاة طهرة وأن بالزكاة نماء، ما يجول في خاطري هذا المعنى. وجزاكم الله صلى الله على نبينا محمد.